بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب مواقيت الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب وقت العصر، وقد انتهينا من الكلام عن وقت الظهر وكذلك آخر وقت الظهر، وأن بداية صلاة الظهر بتبدأ بزوال الشمس، عندما بتزول الشمس عن كبد السماء أو عن وسط السماء. وبينا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي في 3 ساعات أو أن نقبر فيها موتانا، منها عندما تكون الشمس في كبد السماء أي في منتصف السماء. يبقى في منتصف السماء يبقى بين المشرق والمغرب في المنتصف، وهذا الوقت هو الذي تصعر فيه جهنم كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فإن زالت الشمس أو زاغت الشمس يبقى حتتجه إلى جهة المغرب الغروب، يبقى ده بداية وقت الظهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة أي في بداية التوقيت. وأيضا بيّن لنا أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم كما ذكر صلى الله عليه وسلم. وآخر وقت الظهر كما بوّب الإمام البخاري رحمه الله باب تأخير الظهر إلى العصر، باب تأخير الظهر إلى العصر، مبينا أن آخر وقت الظهر هو يكون بعد ذلك بداية وقت العصر. يبقى وكأن هناك تداخل بين وقتي الظهر والعصر، يبقى ده نهاية الظهر يبدأ توقيت العصر، يبقى الظهر وقت واحد، يبقى الظهر وقت واحد، فيبقى ده وقت الجواز من زوال الشمس حتى دخول وقت العصر. بيبدأ بعد ذلك في الكلام قال باب وقت العصر، ثم ذكر جملة من المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحديد ذلك الوقت. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. ذكرت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. كذلك أيضا في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها، لم يظهر الفيء من حجرتها، أو قال أبو أسامة عن هشام من قعر حجرتها. أيضا الرواية الثالثة رواية أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرته لم يظهر الفيء بعد، قالت لم يظهر الفيء بعد. وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة والشمس قبل أن تظهر. ثم ذكر رواية عن سيار ابن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي بالهجير التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، هذا كلام سيار بن سلامة قال نسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى 100. ثم رواية عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فنجدهم يصلون العصر. أيضا في رواية عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف أنه قال سمعت أبا أمامة يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحو ذلك. أيضا آخر الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة باب وقت العصر قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة فقال وقت العصر بداية توقيت العصر. يبقى الترجمة السابقة باب تأخير الظهر إلى العصر يبقى آخر وقت الظهر يبقى هيبدأ بداية وقت العصر بداية وقت العصر. وذكر أيضا في جملة هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في بداية الوقت. ولنا أيضا هذه الرواية العامة أن من أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها صلاة على وقتها. يبقى هذا يبين أن هذا وقت الفضيلة في أداء الصلاة بصفة عامة هو بداية التوقيت إذا دخل وقت الصلاة فهذا هو أفضل توقيت تؤدى فيه الصلاة. يبقى إذا كان تفاضل بين الأوقات يبقى هذا هو أفضل الأوقات. ودايما كده المسلم لابد أن يكون حريصا ولابد أن يكون من أصحاب الهمة العالية يبقى لا يرضى إلا بالأعلى لا يرضى إلا بالأعلى مش عبارة يبقى حنتمم الطاعة وبالتالي ده المطلوب لا أفضل صورة تؤدى بها الطاعة أفضل وقت تؤدى فيه الطاعة. يبقى كما ذكرنا في صلاة الوتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل يبقى في حجرة عائشة فإذا أراد أن يوتر أيقظها لكي توتر قلنا ده أفضل توقيت. يبقى الوتر هو الوتر يبقى لو صلى الإنسان ركعة في بداية الليل يبقى بعد العشاء كده أو نقول قبيل الفجر يبقى ركعة ولكن ده أفضل توقيت أي الوقتين أفضل يا ترى؟ يبقى لو فعل ذلك بعد صلاة العشاء ولا قبيل الفجر يبقى الأفضل من ناحية التوقيت يبقى لما نؤدي الوتر قبيل صلاة الفجر لكن الأفضل بالنسبة للشخص حسب حال الإنسان إن كان ينام ولا يستيقظ إلا مع الفجر يبقى الأفضل في حقه أن يؤدي الوتر قبل النوم. يبقى إحنا نبين يبقى بالنسبة للوقت يبقى ده أفضل وقت كما ذكرنا وكما سنبين بإذن الله سبحانه وتعالى بالنسبة لصلاة العشاء أفضل توقيت لصلاة العشاء هو آخر ثلث الليل الأول أو شطر الليل كما ستبين. يبقى ده الوقت الفاضل ده بالنسبة للوقت لكن بالنسبة للأداء يبقى الناس كانوا يجتمعون في بداية التوقيت فيبقى هنا بنصلي حتى لا تفوت الجماعة حتى لا تفوت الجماعة. يبقى أفضل وقت حتؤدى فيه الوتر يبقى قبيل الفجر لكن ده هيختلف كما بينا بالنسبة للفرض أفضل توقيت يؤدى فيه الوتر بالنسبة لفلان هو يبقى بعد العشاء. لماذا؟ لأنه إذا نام ورقد لا يستيقظ إلا مع الفجر يبقى ده أفضل بالنسبة لحال هذا الإنسان. فأفضل يبقى توقيت حتؤدى فيه الصلاة بصفة عامة يبقى بداية التوقيت قلنا بناء على هذه الرواية العامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها يبقى في بداية التوقيت يبقى دي الرواية العامة. ثم بيأتي أيضا البيان يعني بيأتي هذا البيان أدي أفضل توقيت صلاة الظهر أفضل توقيت صلاة العصر كما بينت الروايات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر في بداية التوقيت كما بينت جملة هذه المرويات سواء كان عن عائشة رضي الله عنها أو عن أبي برزة الأسلمي أو عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فكانت الرواية الأولى كما تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها يبقى الشمس يبقى ضوء الشمس يبقى واضح في حجرة عائشة رضي الله عنها. ثم قالت لم يظهر الفيء من حجرتها يبقى معنى كده ان الشمس ما زالت حية، يبقى ضوء الشمس لم يتغير، لم يتغير. ولذلك يبقى الرواية الثانية ان تقول عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. يبقى على ذلك يبقى ما زالت ايضا ضوء الشمس واضح لم يتغير. كذلك ايضا الرواية الثالثة قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرته لم يظهر الفيء بعد، يبقى ما ظهرش ظل أي ظل، لكن الشمس ما زالت يعني في حجرتها، ضوء الشمس ما زال لم يتغير. وهذا أيضا ما تبين الروايات التالية. هذه رواية عن أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه قال لما سئل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، أي يصلي صلوات المفروضة، السائل بيسأل عن توقيت الصلوات، يعني كان يسأل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، لم يسأل عن كيفية الصلاة، يعني السؤال لم يكن عن كيفية الصلاة ولكن السؤال عن الميقات. ولذلك قال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى، يبقى أول صلاة اللي هي صلاة الظهر، يبقى بالنهار طبعا بداية الصلاة أو بداية اليوم بيبدأ بالفجر، بداية اليوم بيبدأ بالفجر، لكن هذه قالوا أنها أول صلاة. أما فيها جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم كان صلاة الظهر، وبالتالي قال لا تدعونها الأولى، يبقى هذه الصلاة صلاة الظهر حين تضحض الشمس، وده بيفهم أيضا من الكلام حين تضحض الشمس حين تزول الشمس، يبقى تزول عن وسط السماء، يبقى ده عند الزوال، قل بداية صلاة الظهر عند الزوال، يعني عند الزوال إذا زالت الشمس من منتصف السماء متجهة ناحية المغرب أو ناحية الغروب، يبقى على ذلك ده كان بداية توقيت صلاة الظهر. ولذلك قال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى، الهجير أو الهجرة يبقى معناها في بداية التوقيت مع شدة الحر، مع شدة الحر، وبالتالي أبرده بالصلاة أو صلاة الظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، يبقى قلنا ده أمر على الاستحباب أو أمر على الإرشاد. ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة، قال والشمس حية، والشمس حية ما زال شعاع الشمس لم يتغير وحرارة الشمس أيضا ما زالت لم تتغير، يبقى بيذهب إلى أقصى المدينة أو أعالي المدينة، وحتأتي الروايات يبقى على إسكان على بعد بقى ميلين أو أكثر من ذلك. فقال ونسيت ما قال في المغرب، الكلام عن سيار ابن سلامة، قال نسى ما قال أبو برزة رضي الله عنه عن توقيت صلاة المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء. وأيضا لما حيات الكلام عن العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يعجل بصلاة العشاء وقد يؤخر حسب اجتماع القوم، حسب اجتماع القوم، فإن اجتمعوا عجل وإن تأخروا يبقى عن الاجتماع تباطأوا يبقى كان يؤخر، قلنا حتى تتم هذه المصلحة في اجتماع القوم، في اجتماع القوم حتى في صلاة العشاء. قالت تدعونا العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يكره النوم قبلها يعني النوم بعد المغرب، قلنا مخافة أن تفوت على الإنسان صلاة العشاء في جماعة، كلام عن صلاة الجماعة، كان يكره النوم قبلها، لماذا؟ يبقى النوم قبل صلاة العشاء، قلنا مخافة ألا يدرك الإنسان صلاة العشاء في جماعة، مع أن ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط، ولكن كان بيكره النوم قبلها، قلنا مخافة أن تنسل صلاة الجماعة، صلاة العشاء في جماعة من هذا الإنسان، حيدرك الوقت لكن حيفوت عنه ذلك الفضل العظيم. والحديث بعدها قلنا حتى لا يتسمر الإنسان فيمضي الوقت فيتأخر عن القيام لصلاة الفجر أو قيام الليل، أو قيام الليل، يبقى لو هو حديث بعد العشاء ممكن يتأخر عن قيام الليل. ولذلك ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يعني ما بال رجل نام حتى يعني أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. بعض العلماء حملها على قيام الليل، حملها على الفجر، لا بعض العلماء حمل ذلك على قيام الليل، يبقى ما بال رجل نام حتى أصبح، يعني ما كانش ليه ورد من الليل. قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، يبقى بال الشيطان أذنيه. فبعض العلماء حملها على قيام الليل، يبقى نام حتى أصبح يعني قام على صلاة الفجر، فلم يكن له ذلك الورد من الليل. قال ذاك يعني يبقى هذا رجل بال الشيطان في أذنيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أيضا كان يقرأ الحديث بعدها، قلنا حتى لا يفوت الإنسان يعني قيام الليل، وأيضا أو يفوت الإنسان صلاة الفجر في جماعة. وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. وأيضا حياتي الكلام عن توقيت صلاة الفجر، وأنه كان يصلي بغلس حتى تنقلب النساء من بعد الصلاة إلى بيوتهن ما يعرفهن من أحد، يبقى كان بيصلي في بداية التوقيت، ولكن حتى يعرف الرجل جليسه، قلنا بيعرف اللي جواري، يعني بمعنى كده أن بدأ يتضح الرؤية، بدأت تتضح الرؤية. يبقى الغلس طبعا يبقى ظلمة، يبقى وكان بيصلي الفجر في بغلس كما سات الروايات، وكنا النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينقلبنا إلى بيوتهن ما يعرفون منا من أحد. يبقى نقول على أساس ده المرأة وملبس المرأة، لكن كان الرجل يعرف جليسه يبقى اتضحت الرؤية بعض الشيء حتى يعرف ذلك الجليس، قلنا لأنه كان يطول في صلاة الفجر. وثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف، دول كانوا بقباء على بعد ميلين من المدينة، فنجدهم يصلون العصر. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي العصر في بداية الوقت. أيضا ذكر رواية عن أبي بكر بن عثمان بن سالم بن حنيف قال سمعت أبا أمامة يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك. يبقى أبو أمامة مش الصحابي، يعني ده مش صحابي، ولكن هو عم أبو بكر يعني أسعد بن سهل بن حنيف. قال صلينا مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فوجدناه يصلي العصر، فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. قلنا بقى كان كما رأينا كده كيف بكى أنس بن مالك رضي الله عنه، قلنا لما يعني قال حتى هذه الصلاة قد ضيعت، بكى بكاء حرا شديدا، قلنا حتى هذه الصلاة قد ضيعت. إيه؟ لأن هم يبقى كانوا يأخرون أداء الصلوات، يبقى كانوا يأخرون أداء الصلوات، وبالتالي على ذلك يعني انظر بقى إلى الكلام، يبقى صلى مع عمر عبد العزيز رحمه الله الظهر، يبقى كان تأخيره، ثم دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه فرأى يصلي فقال ما هذه الصلاة التي صليت؟ اسأله، قال العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. يبقى ده كان بيصلي في بداية التوقيت، يبقى ده كان في وقت كانوا يأخرون الصلاة. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذا الكلام للصحابة رضي الله عنهم، كيف أنتم إذا أمر عليكم وراء يؤخرون عنكم الصلاة، فما تمرنا أن نصنع، ماذا نفعل في هذا التوقيت؟ قالوا صلوا الصلاة على وقتها فإن أدركوكم فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. يبقى بيّن كده، يبقى حياتي ده عالم من علام النبوة، ده أمر غيبي لم يكن هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حياتي بعد ذلك وقد حدث، يعني وقد حدث، فكانوا يأخرون الصلاة عن وقتها، يبقى حتى يخرج الوقت الفاضل، حتى يخرج ذلك الوقت الفاضل. فلذلك ما تأمرنا أن نفعل؟ صلوا الصلاة على وقتها، وإن أدركوكم فصلوا معه لأنها لكم نافلة. يبقى على ذلك يبقى كانوا يأخرون الصلاة، فكما بينت الرواية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة في بداية التوقيت ما يفوت يعني هذا الوقت الفاضل، وأيضا بالصحابة كذلك. وده الحال، حال المسلم دايما أنه يبحث عن أفضل صورة يؤدي بها العبادة، وأفضل هيئة تؤدى بها العبادة، وأفضل توقيت نؤدي فيه هذه العبادات. يبقى يعني ما ننتظرش فقط أنا بأدي العبادة وانتهى الأمر، لا، لكن احنا بنبحث عن أفضل توقيت تؤدى فيه، وأفضل هيئة وأفضل حال تؤدى به الطاعات. يبقى ده همة الإنسان، همة عالية، يعني همة عالية، يبقى ده سمت خلق، ده أساسا خلق بيتربى عليه الإنسان، هذا خلق يتربى عليه الإنسان، غير لما بيستهين الإنسان أو يتساهل في أمثال هذه الأمور. يعني انتبه، التساهل فيها ممكن يعني يأتي بكارثة ووبال على الإنسان ان تساهل في ذلك الأمر. ولذلك احنا بينا أن الشيطان كما قال ابن القيم رحمه الله يتصدى الإنسان في عقبات، من العقبة السادسة باب الفضل والمفضول، باب الفضل اللي هي دقائق السنن، ده يتطلب أن أنا أتعرف على دقائق السنن، يعني دقائق السنن حتى يعني لا يستحوذ علينا الشيطان في ذلك الأمر. الشيطان دايما لما بيستحوذ عليك في أي عقبة هو لا يرضى أن يكون هذا واستقف، لكن ده هو بداية ما استحوذ فيه على الإنسان هذا هذه العقبة، قلنا بعد كده بيرقي هذا الإنسان، يتدرج معاه، يتدرج يتصيدك في أي عقبة، مش هو بيقف ده السقف بتاعك، لا، لكن هو لا يرضى إلا يعني أن يوصل الإنسان العقبة الأولى، عقبة الكفر بالله سبحانه وتعالى. يبدأ إزاي؟ ممكن بإستهانة الإنسان، يعني لما بيستهين الإنسان ببعض هذه الطاعات وده مدخل، مدخل الشيطان بيحاول يعني أن يستحوذ على الإنسان ثم يتدرج معه، ثم بيتدرج. يبقى دي انتبه كده، عقبات مش مجرد هو تصيد الإنسان في هذا الباب، لكن هو يتصيده ثم مع ذلك بيحاول ان هو يرقى به بقى في هذه العقبات، يرقى به في هذه العقبات. فلذلك قال وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، لسه حية، لسه شعاع الشمس وحرارة الشمس ما زالت موجودة، فهذا والذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، قال وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحو ذلك. يبقى مسافة، احنا نتذكر طبعا يعني قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع صاحبه الأنصاري، يبقى كانوا في عوالي المدينة، عوالي أطرافها، يبقى أطراف المدينة كده، يبقى على بعد دي، يبقى قال على بعد أربعة أميال كما قال أنس بن مالك، قال وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال نحو ذلك، يبقى بعيدة حوالي أربع أميال، يبقى على ذلك مسافة طبعا، وكانتش الأرض ممهدة وليس عندهم من هذه الدواب التي تحملهم بسرعة، فعلى ذلك ممكن يأتي ماشيًا على قدميه، ممكن يأتي ماشيًا أو راكبًا على بعير، والأرض لم تكن ممهدة يعني بهذه الصورة، فبيجد مشقة، يعني بيجد مشقة. وعلى ذلك ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم كما قال أنس وبعض العوالي المدينة على أربعة أميال أو نحو ذلك. الشاهد من كده فهذا بالذهاب إلى العوالي بيصير مسافة، فيتم والشمس مرتفعة، لسه مرتفعة، لسه حية، لسه شعاع الشمس وحرارة الشمس ما زالت موجودة، ده دلالة أو إشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في بداية التوقيت. آخر هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة باب وقت العصر، قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء، دي على بعد ميلين من المدينة، فيأتيهم والشمس مرتفعة، الشمس مرتفعة. يبقى كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في بداية التوقيت، يبقى لا يفوت على الإنسان هذا الوقت، وقت الفضيلة، يبقى وقت الفضيلة هو بداية التوقيت ونصلي في الصلاة، وحتى لا تفوت الإنسان أيضا صلاة الجماعة. ثم ذكر باب آخر، باب اسم من فاتته العصر، قال اسم من فاتته العصر. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، قال الذي تفوت صلاة العصر، ما يتكلمش على فوات الصلاة يعني حتى خرج الوقت، ولكن حتى خرج وقت الجواز. فعلى ذلك قال يا النبي صلى الله عليه وسلم الذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، والبعض حملها فاتته صلاة العصر في جماعة، يبقى كأنه أصيب في أهله وماله أو سلب منه الأهل المال، يبقى فيها تغليظ على من يفوت صلاة العصر، على من يفوت صلاة العصر، يبقى أخر هذه الصلاة عن وقت الجواز طبعا بغير عذر. احنا نتكلم غير صاحب العذر يعني، لكن احنا نتكلم على الكلام العام، يبقى إن أخر بلا عذر أو إن هو أخرج عن وقتها المختار. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا وحافظوا على صلاة الصلاة الوسطى، يبقى المحافظة على الصلاة بصفة عامة الصلاة، وقيل الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، يبقى البعض كده يوجه هذا الكلام أن المقصود بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر. والله تعالى أمرنا بصفة عامة أن نحافظ على الصلوات، وكان التأكيد على الصلاة الوسطى، يبقى قيل أن هي صلاة العصر. فبصفة عامة يعني الأمر بالمحافظة على الصلوات، نحافظ على إيه؟ يبقى المحافظة على أوقات الصلوات، والمحافظة على شروط الصلوات، محافظة على أركانها، على واجباتها أو واجباتها على سننها. المحافظة على الصلاة من عوامل البطلان أو الفساد أو النقصان، يبقى لا تأتي بأي من مكروهات الصلاة ده في الصلاة، وكذلك لا تأتي بأي مبطلات الصلاة حتى لا يبطل ذلك العمل. يبقى المحافظة، أنا بصون، يبقى الصلاة دي زي البنيان كده، أنا المطلوب أن أصون هذا البنيان، يبقى أصون هذا البنيان من أي عامل من العوامل التي ممكن يتصدع بها البنيان أو ينهدم بها البنيان. وبالتالي يبقى المطلوب وحافظ على وقت الصلوات، أيضا الشروط التي لابد أن تستوفى يبقى قبل أن ندخل الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، لا نفرط يعني، لا تفرط في السنة من السنن ولا تتساهل في ذلك ولا تستهين بأي سنة من السنن. البعض قد لا يدرك ذلك الأمر وقد لا يهتم، يعني يا ترى إيه سنن الصلاة بقى، يبقى إحنا نؤدي كما أدى النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك ممكن يؤدي أكثر السنن. نقول لا يا ترى، طب لماذا تفوت بعض السنن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفوت ذلك الأمر، يعني لم يفوت هذا الأمر، يبقى لأنها سنة غير قادحة في هذا، غير مبطلة للعمل. احنا تكلمنا قبل ذلك انه ما ينبغي ابدا ان تكون هي نظرة الانسان الى السنة بهذا المنظور، يعني ان فعلناها حنثاب، ان تركناها فلا عقوبة ولا ملامة على الانسان. قل لا، ليس هذا من سمت المسلم، وينبغي ان يكون من خلق المسلم، يعني لابد ان نظهر الحرص الشديد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحرص الشديد على ان امتثل هذه السنة. يبقى لما أقول لك سنة، يبقى لابد أن تكون أحرص الناس على امتثالها، أحرص الناس، يبقى ده خلق وسمت رب عليه الإنسان على تعظيم السنة. احنا عايزين نعظم فعلا السنة، ويتعظمها مش هيكون بالكلام فقط، يبقى قولا وفعلا، قولا وفعلا. يبقى أنا هأدي الصلاة، ما إيه المطلوب؟ يبقى المطلوب كده أنا أضع التصور الكامل بالنسبة للصلاة، بالنسبة للصلاة إيه الأوقات وأفضل أوقات تؤدى فيه، وكذلك أيضا أنظر إلى الشروط التي لابد أن تستوفى يبقى حتى ندخل في الصلاة، وكذلك أنظر بقى إلى الصلاة إيه أركانها وحدود كل ركن الأركان، طب إيه الواجبات، إيه السنن القولية أو الفعلية، طب يا ترى إيه القادح فيها، يعني سواء كان بالنقصان أو يعني كان بالبطلان، يبقى أنظر كده إيه مكروهات الصلاة وإيه أيضا مبطلات الصلاة، يبقى أضع التصور الكامل كده تفصيلي عن الصلاة، وبالتالي حتى نعلم كيف نؤدي الصلاة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أنه قال لنا صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. قلنا يبقى الصلاة، يبقى أدي عدد الركعات وأدي كيفية الأداء، ودايما كده أنتبه إلى كيفية الأداء، يبقى كل حركة يبقى كانت نقلتها لنا الصحابة رضي الله عنهم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن أنا أتعلم كيف أتمم هذه الحركة كما أتمها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، كأن سلب منه كده الأهل والمال، أي سلبت منه الدنيا، أي سلبت منه الدنيا. يبقى تخيل ده يعني ده اللي تفوته صلاة العصر، يبقى لو حملناها حتى لو فاتوا أداء صلاة العصر في وقت الوقت المختار أو وقت الجواز، لم يتكلم عن من ترك الصلاة حتى خرجت عن وقتها، لا ده الكلام ده حياتي بعد ذلك في الترجمة الثانية باب من ترك العصر، ترك العصر حتى خرجت عن وقتها بلا عذر، بلا عذر. لكن الكلام عن الأول، إما فاتته صلاة الجماعة، صلاة العصر في جماعة فكانما وتر أهله وملا، أو إن هو يعني خرج الوقت المختار وقت الجواز من غير عذر. والله تعالى كما بينا أمرنا أن نحافظ على الصلوات، من المحافظة على توقيت الصلاة. يبقى إن الصلاة كانت عن مبينة كتابا موقوتا، الله عز وجل والذي وقت لنا هذه المواقيت، الذي يفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. ثم ذكر الباب التالي، باب من ترك العصر. قال عن أبي المليح أنه قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. يبقى على ذلك قال يبقى عجل في يوم ذي غيم، فقال بكروا بصلاة العصر، يبقى اليوم ده كان فيه غيوم، فعلى ذلك خشى أن يخرج ذلك الوقت، فلذلك قال بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، حبط عمله. دايما لما بنيجي نتكلم عن الروايات اللي فيها زجر أو ترهيب، يبقى على ذلك البعض قد يقول يعني من حبط عمله، قالوا ينقص العمل أو كذا أو كذا. دايما لما هذه الروايات بتتركها عند في الوعظ كده، تترك الرواية بلا تفسير، يعني العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فان تركها فقد كفر، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما نحاولش احنا نخفف من هذا الكلام، نقول يبقى هذا كفر دون كفر وغير ذلك، لا اترك الرواية، يعني اترك، لأن ده خرجت للترهيب، خرجت للترهيب. احنا بنيجي نتكلم ساعات نعلق على الرواية، بنعلق عليها تعليق فقهي، تعليق فقهي، لكن احنا نترك الرواية. يا ترى ما حكم من ترك الصلاة؟ طبعا جحودا لا خلاف بالعلماء، يبقى جحودا، لكن تكاسلا. فعلى ذلك لما يجي في باب الوعظ دايما، دايما كده في باب الوعظ، يبقى اترك بيان الاحكام الفقهية، ده الحكم الفقهي ده بيبينه العلماء. يعني كما ذكرنا قبل ذلك، لما بنيجي نتعامل مع السنة بنتعامل معها بالمنظور الفقهي. هي السنة، يبقى السنة التي إن فعلها الإنسان أثيب، إن تركها يبقى لا يلام ولا يعاقب. يبقى ده احنا بنتكلم عن السنة من ناحية المنظور الفقهي. لكن السنة يعني بصفة عامة ده أعم وأشمل من ذلك، فيها الواجب وفيها المستحب وفيها المباح وفيها المكروه وفيها المحرم. سنة هي الطريقة التي طبق بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشريعة، يبقى دي أدي السنة، يبقى بنتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي السنة جاءت بتحريم لحوم الحمر الأهلية، السنة ما هي السنة اللي جاءت بكده، يعني السنة جاءت بتحريم لحوم الحمر الأهلية، جاءت وأبطلت نكاح المتعة، يبقى السنة، يبقى السنة نقول إن السنة هي التي بيّنت لنا الجواز أن نطعم السمك والكبد، يبقى حرمت علي الميت إلا ميتتان، دي السنة اللي بيّنت، سنة. فالسنة هي التي بيّنت هذا الأمر، بيّنت نقول الأحكام، يبقى السنة بيّنت لنا الأحكام كما بيّن لنا ربنا سبحانه، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في قصة الميراث، في حكاية الميراث. يبقى رجل لما يموت عن بنت لها نصف ما ترك، عن أكثر من بنتين فلهما الثلثان. طب لو كان ترك بنتين، السنة هي التي بيّنت لهما الثلثان أيضا، دي السنة. يعني فإن كانت واحدة فلا النصف، يبقى ده يبقى لو ترك بنت واحدة. طب لو كانوا أكثر من بنتين لهما الثلثان كما قال الله عز وجل. لو كانوا بنتين بقى، السنة هي التي بيّنت، يعني السنة التي بيّنت أن البنتين يرث أيضا ثلثي التركة، يبقى إن لم يكن له إيه فرع وارث ذكر. يعني فنقول على ذلك السنة، فنقولش بقى السنة يبقى معناها نفعلها، اللي يفعلها حيثاب، اللي يتركها يبقى لا يسم ولا يعاتب ولا يعاقب. ده الكلام ده من ناحية المنظور الفقهي. شو احنا ضيقنا المفهوم ازاي؟ فهي السنة اشمل واعم من ذلك. هنا فقد حبط عمله، يبقى ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احباط العمل معناه بطلانه. ده الكلام ده الظاهر الكلام. نقول لا ده مقصودها كذا وكذا وكذا. دايما بتخفف انت البيان ده لطلبة العلم شيء، والكلام مع الناس في الوعظ والإرشاد احنا ننتبه كده. يبقى ما حكم من ترك الصلاة؟ أقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ايه معنى فقد كفر؟ ايه معناها؟ فعلى ذلك يبقى احنا هنبين الحكم الفقهي، وكأننا بندعو الناس الى التساهل، الى التساهل في مسألة عدم الصلاة، خاصة واحنا بنرى المجتمع يعني ان كثرة كثيرة من الناس تركوا الصلاة، يعني تركوا الصلاة. نقول على ذلك ده حكم احنا نتكلم فيه، ده مسألة، لكن لك في حال الوعظ والبيان والإرشاد كده تتكلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعقب. قلنا خاصة الكلام اللي هو ورد في الترهيب. فلذلك قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. كلام من ده؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام البخاري رحمه الله يترجم باب من ترك العصر، يعني ما حكمه؟ قال فقد حبط عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك قال العلماء طبعا من تركها جحودا هذا لا خلاف، يعني من ترك الصلاة جحودا هذا إيه؟ كفر بالله سبحانه وتعالى. قال من تركها استهزاء كذلك أيضا. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يبقى ده نقول يبقى الاستهزاء، ده الاستهزاء بأي شريعة أو بأي شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، ده يبقى الاستهزاء والسخرية ده كفر بالله سبحانه وتعالى، هذا كفر، وده كلام ربنا سبحانه وتعالى. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآية واضحة جدا ونعلم يعني كان سبب الآية. لكن من تركها تكاسلا، اللي بيتركها بقى تكاسلا، فده اختلف العلماء في من ترك الصلاة تكاسلا. فالبعض كده كالإمام أحمد رحمه الله قال إن هو يبقى يكفر، وبعض العلماء قالوا كفر دون كفر، كفر دون كفر، فقد حبط عمله. فعلى ذلك يبقى على من قال إن هي كفر دون كفر حبط عمله، قالوا يبقى في هذه الحالة هيبقى حبط ذلك العمل، حاله كحال الإنسان الذي كثرت السيئات عن الحسنات، فهو بيكون في مشيئة الله، إن شاء غفر له إن شاء عذبه، وإن عذبه فعلى ذلك إيه؟ كأنه تم إبطال الحسنات لغاية لما يعذب فيخرج من النار فترد له الحسنات فينعم بها في الجنة. يبقى حبط عمله، يبقى كأنها دي أساسا يبقى خرجت مخرج الزجر والوعيد الشديد، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على قاتل النفس. يبقى لو قتل الإنسان نفسه، يبقى قال من قتل نفسه بحديدة فإنه يتوجه بها في بطني في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. الأبدية دي في النار لا تكون إلا للكافرين. هل هو كافر؟ لا، ليس كافر إلا إن كان مستحلا. يبقى حتى يعني بيّن ذلك الإمام مسلم رحمه الله، جمع الروايات وذكر كده وترجم على ذلك الإمام النووي رحمه الله، ذكر إن يبقى قاتل النفس يعني لا يكفر، لا يكفر بناء على رواية أخرى. لكن هنا لما نقرأ كده الرواية يبقى من قتل نفسه بالسم فيتجرع ذلك في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قتل نفسه أن ترد من فوق الجبل فيتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. الأبدية دي في النار ما تكونش إلا للكفار، تكونش إلا للكفار. لكن يا ترى طب ده هي قالت خالدا مخلدا فيها أبدا، لكن في رواية تانية بينت يعني قاتل نفسي لا يكفر إلا إن كان مستحلا. فالشاهد من كده إن خرجت مخرج الزجر والوعيد الشديد، وعيد الشديد. يبقى قالوا إيه؟ حاله كحال الكافر، بشبيب الكافر، يعني ده لما قتل نفسه كأنه ييأس من رحمة الله، ولا ييأس من رحمة الله إلا الكفار. فعلى ذلك يبقى قالوا ده خرج مخرج الوعيد والزجر الشديد، تهديد ووعيد شديد. هنا نفس القضية، فقد حبط عمله، يعني كما بيحبط عمل الكافر يبقى كأنه بيتشبه بذلك، حبط عمله. وكأن قلنا لما حسناته السيئات كيف الحسنات أرجح، يبقى ده في مشيئة الله، إن شاء عذبه إن شاء غفر له. طب إن عذب يبقى كأن كده الحسنات تنحى جانبا، أو ليه حسنات بس سيئات أكتر، فحيعذب، وقدر الله جل أن يعذب حيعذب، وبالتالي كأنه تم إبطال مفعول الحسنات لغاية لما يخرج من النار، لكن لا تضيع. يبقى ده كان سبب أنه حبط عمل هذا الإنسان. لكن لنا أيضا أن ثابت بن قيس رضي الله عنه لما نزلت الآيات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ثابت رضي الله عنه اعتزل المجلس وظل يبكي في بيته ويقول أنه من أهل النار. يبقى فهم الكلام. فعشان كده نقول دايما ايه، يابد انك انت تنتبه عند الوعظ تترك ايات الترهيب كما جاءت، غير لما نتكلم عليها بالحكم الفقهي. يبقى بالحكم ايه الفقهي. في بعض الاحيان لما انسان بيقسم بغير الله سبحانه وتعالى، قال والنبي لأفعلن كذا وكذا، هذا شرك بالله. دي من جهة ايه المعاملة في العقيدة، لكن من جهة الفقهية يقولون ان ده ايضا يمين منعقد. لما بيكون ده يمين منعقد لو إنسان حنث هنقول له أنك أنت عليك كفارة يمين، لكن قد نتطرق في الكلام معاه على قضية التوحيد، ودي أخطر، يعني دي خطيرة جدا. ده قال من حلف بغيره فقد إيه أشرك، كفارة ذلك أن يقول إيه لا إله إلا الله، دي كفارة من ناحية العقيدة. طب من ناحية الفقهية يبقى نظره أنه قصد يمين منعقدة فتنعقد اليمين، الحنث يبقى عليك كفارة يمين، عليه كفارة يمين. فالشاهد من كده احنا ساعات بنتكلم بالحكم الفقهي وننسى توجيه السائل اساسا. لو احنا خدنا بهذا الحكم بقى وقلنا يبقى دي يمين منعقدة وانحنث يبقى يكفر عنها، يبقى احنا بننسى دايما ان نتكلم او نوجه السائل نقول له انتبه، يعني هذا شرك بالله كما قال ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، من حلف بغيره فقد اشرك. فنبين له المسألة العقدية ومبين له من ناحية العقيدة، يبقى كفار ذلك أن يقول لا إله إلا الله. لكن احنا ساعات بننتبه أن كلامنا يبقى عن الأحكام الفقهية وبنغفل عن هذا الجانب، يعني وده جانب هام. يعني كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لأن أحلف بالله يعني كاذبا خير من أحلف بغيره صادقا. انظر إلى فقه الصحابة وفهم الصحابة، لأن أحلف بالله كاذبا خير من أحلف بغير الله صادقا. ليه؟ الحالف بالله لو كاذب يبقى هيكفر. طب لو الحالف بغير الله هذا شرك وكفر. شوف النظر بتاع الصحابة. فعشان كده احنا دايما ايه بننتبه هذا الحكم الفقهي بقى كذا، هذا الحكم الفقهي. لكن طب يا ترى نبين له مسألة العقيدة بنغفل عن ذلك، بنغفل عن هذا الأمر. فكذلك ايضا فقد حبط عمله، ممكن يبقى هيحبط العمل، يبقى معناها ان هو يبطل العمل تماما. والله الرواية كما جاءت فقد حبط عمله، لكن احنا بننقل بقى كلام العلماء قالوا يبقى لو جاحد ما فيهاش كلام، لو كان مستهزئا او يعني ينتقص من شأن هذه الطاعات يبقى هذا كفر بالله. طب التكاسل، يبقى اختلف العلماء، اختلف التارك الصلاة تكاسلا، يبقى قال البعض كده ان يبقى ايه كفر، والجمهور العلماء على انه لا يكفر، كفر دون كفر، كفر دون كفر. لكن في كلا الأحوال بيحتاج إلى الاستتابة، استتابة يبقى يستتاب، يعني بيأتي به الإمام ثم يأمر بالصلاة، فإن خرج وقت الصلاة ولم يصلي يبقى بيقام عليه الحد. على قول من قال له ده كفر ناقل عن الملة يبقى بيقتل ردة، وإن قال إن هي جمهور العلماء كفر دون كفر ولكنه أبى أن يصلي يبقى يقتل حدا، يقتل حدا. يبقى أنا أقول مسألة مش بسيطة كده ترك الصلاة وانتهت. فكذلك ان ترك صلاة العصر يبقى خرج الوقت وبلا عذر وكان قاصدا عامدا لذلك الأمر، قال فقد حبط عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأتي إلى الباب التالي، باب فضل صلاة العصر، نرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.